ذكر أحد الدعاة أنه لما خرج في رحلة دعوية خيرية إلى بعض النواحي في آسيا الوسطى، هناك عند الولايات المنفصلة عن روسيا الاتحادية آنذاك، وتلك البلاد كانت ولا تزال تشكو من شح في كثير من الجوانب التي تكون موجودة عادة في البلاد الإسلامية الأخرى، ومنها ما يتعلق بالمصحف الشريف وطباعته المعاصرة. يقول هذا الأخ الداعية: صليت العصر في أحد المساجد المكتظة بجموع الناس، وبعد أن سلم الإمام تفاجأت أن أكثر إن لم يكن جميع من في المسجد خرجوا مسرعين نحو زاوية من زوايا المسجد، ووقفوا واحدا تلو الآخر. فتعجبت، فرغت من تسبيحي، ثم انطلقت إلى تلك الزاوية التي يجتمعون فيها، فسألت مرافقا لي: لما يقفون مثل هذا الموقف؟ ماذا ينتظرون؟ العادة التي تتبادر إلى أذهاننا أن مثل هذه الاجتماعات لتلقي معونات مادية، معونات غذائية، لتلقي جوانب مادية حسية نحتاجها عادة. وكانت المفاجأة أن قام إمام المسجد، فلما وصل إلى تلك الزاوية وإذا به يخرج من خزانة موجودة فيها مصحفا ممزقا في بعض جوانبه، فجاء الناس واحدا تلو الآخر وهم يقرؤون صفحة صفحة فيخرجون. يقرأ الإنسان صفحة من هذا المصحف ثم يمضي. فتأثرت وتأثرت لهذا الموقف، فسألت المرافق عن ذلك، فقال لي: إن أهل هذه القرية لا يملكون إلا هذا المصحف، فهم يأتون ليصلوا صلاة العصر هنا فيقرؤون من هذا المصحف. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعمة عظيمة تلك التي امتن الله عز وجل بها علينا، أن يسر لنا وجود مثل هذه المصاحف. لابد أن نستحضر هذه النعمة، وأن نتذكر ذلك المشهد الذي ذكرنا، أن نتذكر أن لنا إخوانا في مشارق الأرض ومغاربها لم يهيئ لهم ما هيئ لنا من مثل هذه الطبعات من المصاحف. من أجل هذا إخواني أخواتي، أحببت أن أعيش وإياكم في هذه الحلقة مع تاريخ طباعة المصحف الشريف في مصر. نريد أن نرجع إلى الوراء كثيرا، نريد أن نعرف تاريخ الكتابة عند العرب وأهميتها، نريد أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أصحابه أن يكتبوا المصحف، نريد أن نعرف جمع المصاحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه، نريد أن نعرف نسخ المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه، نريد أن نعرف خط المصاحف في دولة بني أمية، نريد أن نعرف العناية بالمصحف في تاريخ مصر، متى بدأت العناية بالمصاحف ونسخها وكتابتها، نريد أن نعرف أيضا متى طبع المصحف في العالم ثم متى طبع في مصر. كل هذا نريد أن نعرفه بإيجاز ضمن تاريخ طباعة المصحف الشريف في نجوم من الكنانة. العرب في الجاهلية مع كون أكثرهم كان لا يحسن القراءة والكتابة، إلا أنهم كانوا يعظمون من كان يحسنهما، بل إنهم كانوا يسمون الرجل الذي يملك صفات من أهمها القراءة والكتابة يسمونه بالكامل. فالكامل عند العرب في الجاهلية من كان شجاعا كريما سليما من العيوب والآفات الخلقية، بالإضافة إلى كونه يحسن القراءة والكتابة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أولى القراءة والكتابة أهمية بالغة، وكان يأمل أن يكون أصحابه رضوان الله عليهم ذوي عناية بهما. ألم يجعل فتاك أثير قريش يوم بدر أن يعلم الصحابة القراءة والكتابة؟ يأتي بالأثير فيسأله إن كان يعرف القراءة والكتابة، يقول تريد أن تفك أسرك؟ علم 10 من الصحابة القراءة والكتابة وسنفك أسرك. ولذلك اختص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحابه من كان يحسن القراءة والكتابة ليكتب المصحف، فسموا عبر التاريخ بكتاب الوحي، منهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم سالم أبو مولى أبي حذيفة، ومنهم معاوية، وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ولما انطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه بجيش الإسلام في فتوحات العراق، أتى عين التمر والأنبار في السنة 12 من الهجرة، فكان لما فتح الأنبار اشترط على أهلها لما فتحها أن يعلموا جيش المسلمين القراءة والكتابة، لكون كثير منهم كان لا يحسن القراءة والكتابة. فهذا أمر متفق عليه بين الصحابة، متفق عليه قبل ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهمية القراءة والكتابة. ولذلك كان من أهم الأشياء التي ينبغي أن يعنى بها في جانب القراءة والكتابة ما يتعلق بكتابة المصحف الشريف. فكما أشرنا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اختار جماعة من أصحابه لكتابة المصحف، لكن القرآن لم يكن مجموعا بالصورة التي نراها الآن. فمتى جمع القرآن وكيف وظفت الكتابة في خدمة ذلك؟ لما قتل كثير من القراء من الصحابة والتابعين في معركة اليمامة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رأى عمر رضي الله عنه أن الحاجة ملحة لجمع المصاحف، فاستعظم ذلك أبو بكر رضي الله عنه، ثم شرح الله عز وجل صدره لذلك، ثم اختير زيد بن ثابت رضي الله عنه في قصة مشهورة. وجرى نفس الأمر في زمن عثمان رضي الله عنه لما وقع الخلاف في المصاحف، وحرق عثمان المصاحف ثم نسخها بعد أن اختار رجالا جعل على رأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. بدأت بعد ذلك عناية المسلمين بكتابة المصاحف، فكتب المصحف في زمن الوليد بن عبد الملك وفي زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ثم بدأت كتابة المصاحف في تاريخ هذه الأمة. حتى في مصر بدأت العناية بكتابة المصحف وخطه في مصر في أيام الدولة الطولونية، ثم بدأت مصر تنافس غيرها في أيام الدولة الأيوبية، ثم تصدرت مصر العالم الإسلامي في خط المصاحف وكتابتها في أيام دولة المماليك، وصارت مصر من أعظم الدول عناية بكتابة المصاحف وتزييقها وتزيينها. حتى جاءت سنة 1920 استخدم الملك فؤاد خطاطا من تركيا اسمه الشيخ محمد عبد العزيز الرفاعي رحمه الله، فخط الرفاعي للملك فؤاد مصحفا في 8 أشهر وجمله وزخرفه وزينه، فأعجب ذلك الملك فؤاد، فأمر بأن يقام ويؤسس معهد يشرف عليه الشيخ الرفاعي. ففي سنة 1922 يعني بعد هذه السنة افتتح هذا المعهد، ودخله جماعة من الطلاب. مهنة هذا المعهد فقط هو العناية بالمصحف الشريف وخطه وزخرفته وتزيينه. الأمة بعد ذلك، أقصد الأمة جميعها، بدأت تدخل عصرا جديدا متطورا حديثا متعلقا بالطباعة، طباعة الكتب، طباعة الأوراق، طباعة المنشورات. وبدأ ذلك في ألمانيا في القرن 15 في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي في حدود سنة 1456 طبعت الأوراق، واستطاعت مصر أن تستفيد من هذا التطور الحديث في مجال الكتابة بعد أن جاء نابليون في حملته المشهورة في سنة 1798 وجاء بآلات الطباعة ليستخدمها في حملته، فخرج وخلفها وراءه، فاستفاد منها المصريون في طباعة المصحف الشريف. بدأت مصر بعد ذلك تعنى بطباعة المصحف الشريف، وكان المصحف قبل ذلك قد طبع في ألمانيا وطبع في البندقية وطبع في أكثر من مكان، ثم بعد ذلك طبع في مصر. لكن الطبعات التي كانت في مصر كانت طبعات دون المستوى. اشتهرت في مصر قديما طبعة تسمى طبعة المخللاتي، الشيخ محمد رضوان محمد كان رجلا له عناية بالخط، وطبع المصحف، لكن المصحف في ذلك الوقت طبع طباعة ليست بحسنة. ثم بعد ذلك جاءت الطبعة الأخرى، طبعة الأزهر. طبعة الأزهر هي التي استقر عليها العمل، وهي طبعة الشيخ محمد خلف الحسيني رحمه الله، وصارت لها العناية بعد ذلك في مصر. ثم بعد ذلك عظم شأن المصحف الشريف طباعة في مصر وفي غيرها من أنحاء العالم الإسلامي، حتى غدا في مصر على وجه الخصوص يطبع المصحف بأجود أنواع الطبعات. هذا شيء مهم لا بد أن ندركه في تطور كتابة المصحف وزخرفته وتزيينه وخطه، ثم طباعته في طبعات تعتبر بالية في ورق سيء في أيام طبعة المخللات، ثم طورت في أيام المصحف الأزهر، ثم صارت بعد ذلك من أجود أنواع الطبعات في العالم. كان أحد الإخوة جالسا في المسجد الحرام، فجاءه رجل تركي وكان مع إخوانه، وإذا بالتركي يتكلم بكلام لا يعرف معناه، فتعجب أخونا فصار التركي يبكي. فلما جاء رجل تركي آخر يعرف العربية سأله صاحبنا: لما يتكلم بهذا الكلام؟ لما هو غضبان؟ لما يبكي؟ قال يقول: كيف أنتم عرب تعرفون قراءة القرآن ولا تحرصون عليه؟ بغض النظر عن صحة كلام هذا التركي وهل هو على حق أو على غير ذلك، لكن نذكر أنفسنا جميعا بهذه النعمة وبالفضل العظيم الذي ادخره الله عز وجل لمن قرأ كتابه. قال سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن الجوزي رحمه الله: اقرأ من القرآن كل ليلة ولو آيات يسيرة لئلا تكون ممن اتخذ القرآن مهجورا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.